بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. الحمد لله القاهر فوق عباده فلا يمانع، الظاهر على خليقته فلا ينازع، الآمر بما يشاء فلا يراجع، الحاكم بما يريد فلا يدافع. الحمد لله غفار الذنوب وستار العيوب، مفرج الهموم وكاشف الكروب. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا خالق غيره ولا رب سواه، لذا قضى ألا نعبد إلا إياه. وأشهد أن حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وإمامنا ومعلمنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، النعمة المزداة والرحمة المهداة والسراج المنير. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى ذريته وآل بيته الطيبين، وعلى صحابته الغر الميامين، وعلى من تبع طريقهم وسلك هداهم واقتفى أثرهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ونسأل الله سبحانه وتعالى أنه كما جمعنا في هذه الدنيا على طاعته ومحبته أن يجمعنا في الآخرة في جنته ودار كرامته مع إمام الدعاة وسيد المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أيها الإخوة الأحباب، نحن الآن في مرحلة خطيرة من مراحل التي تمر بها الأمة، فقد أزاح الله سبحانه وتعالى حكم الظالمين والطواغيت الذين أفسدوا البلاد والعباد، ونحن الآن بصدد إقامة مجتمع جديد وأمة جديدة. فما هي الأسس التي ينبغي أن نبني عليها هذا المجتمع ونقيم عليها هذه الأمة؟ ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم على خلال هذه الكلمة أن نتعرف على بعض الأسس التي بنى عليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم المجتمع المسلم والأمة الإسلامية. أول أساس أقامه النبي عليه الصلاة والسلام هو التوحيد، دعوة الناس إلى توحيد الله عز وجل. فأول كلمة دعا إليها النبي صلى الله عليه وسلم هي كلمة التوحيد، لا إله إلا الله، فقال قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فأقام النبي عليه الصلاة والسلام المجتمع المسلم على أساس قوي متين من العقيدة الصحيحة، ربط القلوب بالله عز وجل، ملأ القلوب بمحبة الله وتعظيم الله سبحانه وتعالى. كان يربي الأطفال على هذه المعاني، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. اجتمع الناس جميعا على عقيدة واحدة، ولذلك يقولون إن أمة الإسلام هي أمة الفكرة، ونقول هي أمة العقيدة، اجتمعت على عقيدة، لم تجتمع على وطن ولا على لون ولا على جنس، ولكنها اجتمعت على عقيدة واحدة، لا إله إلا الله. النبي عليه الصلاة والسلام عندما دعا الناس لم يدعوهم إلى العربية، لم يثبت إن النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم أنا عربي، تعالوا إلى الأمة العربية أو القومية العربية، لم يقل لهم أنا قرشي، تعالوا إلى قبيلتي نعمل عصبية قبلية، لم يقل نحن من الجزيرة العربية نعمل تحالف على أساس أهل الجزيرة وهكذا، لم يثبت هذا أبدا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن دعاهم إلى العقيدة الصحيحة، إلى كلمة لا إله إلا الله. فكل من قال لا إله إلا الله أصبح أخا وصاحبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فجمعت كلمة لا إله إلا الله بين أبي بكر العربي وبلال الحبشي وسلمان الفارسي وصهيب الرومي، كلمة لا إله إلا الله. الجماعة العلمانيين والجماعة المنافقين النهاردة طالعين يقولوا المواطنة المواطنة. وحسني مبارك في آخر استفتاء مزور عمله في تعديلات الدستورية، طبعا كان كل الاستفتاءات والانتخابات قبل ذلك كانت مزورة، فحط مادة في الدستور بالتزوير، هذه المادة هي مادة المواطنة. ايه معنى كلمة المواطنة؟ احنا كثيرا ما نسمع هذه الكلمة، نسمعها في التلفزيون في الجرائد في النقاشات، يقول لك كلمة المواطنة. ايه معنى كلمة المواطنة؟ كلمة المواطنة يا اخوانا معناها ان اجتماع الناس يكون على اساس الوطن، لا يكون اجتماع الناس على الدين والعقيدة كما جمعهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول الله سبحانه وتعالى وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. فهذه الأمة الذي يجمعها هي عقيدة الإسلام، يجتمعون جميعا على عقيدة واحدة، على الإسلام الذي هو دين الرسل جميعا والأنبياء جميعا من لدن آدم إلى محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فمعنى كلمة المواطنة أيها الإخوة الأحباب، عشان عارفين إيه ما هي مدلولات هذه الألفاظ، عارفين إيه معانيها، لأن بعض هذه الألفاظ تصادم العقيدة الإسلامية. فكلمة المواطنة معناها أن يكون اجتماع الناس على أساس الوطن لا على أساس الدين، يعني الرابطة بين الناس تكون على الوطن، أنا مصري وإنت مصري، الدين ليس له اعتبار في هذه المسألة. الله سبحانه وتعالى قال هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم إيه؟ مؤمن. فالناس إما كافر وإما مؤمن، هذا في الظاهر. أما المنافق الذي يبطن الكفر ويظهر الإيمان فنحن نعامله معاملة المؤمنين، أما السريرة فالذي يحاسبه عليه الله سبحانه وتعالى. فالناس في الظاهر إما كافر وإما مؤمن، هكذا قسم الله عز وجل الناس. مبدأ المواطنة معناها إن الرابطة بين الناس هي رابطة الوطن، يبقى أنا مصري وإنت مصري صرف النظر عن الدين. فمعنى المواطنة أن المصري الكافر الذي يكفر بالله عز وجل وبرسول الله صلى الله عليه وسلم ويكذب القرآن هو أقرب إلي من المسلم الباكستاني والمسلم الشيشاني حتى المسلم الليبي. دي معنى كلمة المواطنة، يبقى العلاقة بين الناس ليست على أساس الدين ولكن على أساس الوطن، وهذا ينسف عقيدة الولاء والبراء من أصلها. الله سبحانه وتعالى في كتابه قال عن ابن نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، مع أنه ابنه من صلبه، ومع ذلك قال له إنه ليس من أهلك. ليه؟ إنه عمل غير صالح، لأنه كفر بالله عز وجل. فإذا انقطعت علاقة الدين ووشيدة العقيدة فلا علاقة بعد ذلك، خلاص انتهى، ما فيش معنى في علاقة نسب، علاقة وطن، علاقة قرابة، علاقة مصاهرة، ولكن الأساس علاقة الدين ووشيدة العقيدة. إذا اختلف الدين انقطعت علاقة العقيدة فلا علاقة بعد ذلك. فالأساس العلاقة في الإسلام على الدين. النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يدعو الناس إلى وطن ولا إلى عصبية ولا إلى عربية، ولكن دعاهم إلى عقيدة إسلامية، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فجمعت هذه العقيدة بين سائر الأجناس والألوان والأشكال. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وليس معنى ذلك أيها الإخوة الأحباب إن إحنا المخالفين لنا في الدين في المجتمع الإسلامي إن إحنا حندبحهم ولا حنقضي عليهم أو نظلمهم، لا. الله سبحانه وتعالى في شرعه وضع نظاما محكما يحفظ لهؤلاء الناس حقوقهم. فقال الله سبحانه وتعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. فأنا مأمور شرعا من الله سبحانه وتعالى أن أقيم العدل مع غير المسلم في المجتمع الإسلامي، وغير المسلمين لا يروا العدل ولا الإنصاف إلا في ظل الشريعة الإسلامية. والواقع أكبر دليل على ذلك أن النصارى عاشوا مع المسلمين في مصر أكثر من 1400 سنة لم يتعرضوا لظلم ولا إلى اضطهاد، بل يعيشون في سلام وأمان. ولذلك أكبر ضمان للنصارى أن يعيشوا في سلام وأمان في مصر أن تحكم مصر بشريعة الله عز وجل، لأن المسلم كما أنه يحترم العقيدة والعقيدة عنده هي الأساس، فكذلك يحترم أوامر الله سبحانه وتعالى ويحترم ويبجل وينقاد لقول الله سبحانه وتعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. أعداء الإسلام بيحاولوا يخوفوا النصارى منا، زي ما طلعوا الإشاعة يقول لك في الصعيد السلفيين أقاموا الحد على واحد نصراني قطع ودنه. أول مرة نسمع أو إحنا نسمع إن في حد في الإسلام اسمه قطع الودان. سمعتم عن ذلك، عن حد اسمه قطع الودان؟ هم عايزين يخوفوا الناس مننا، يقولوا خلوا بالكم إن الجماعة السلفيين المتوحشين دول لو مسكوا الحكم حقطعوا ودانكم ومناخيركم وحخزقوا عينيكم وحخلعوا سنانكم. فلقى واحد مقابل الناس، طبعا بتتأثر وسائل الإعلام، كثير من الناس يتأثر بوسائل الإعلام، فعملية تخويف مع أن هذا الكلام كذب في كذب لم يحدث على الإطلاق، بل في الأحداث الأخيرة أيام الثورة ثبت عكس ذلك. في كثير من الأماكن كان السلفيين لهم دور كبير في حماية ممتلكات النصارى، بل النصارى كانوا يذهبون المسلمين ليحموا ممتلكاتهم. لو إحنا عندنا هذه يعني هذه الروح، روح الاعتداء على النصارى أو الانتقام منهم أو هكذا، كنا استغلينا الفرصة بتاعت غياب الأمن وانهيار الأمن وكنا هجمنا على الكنائس ولعنا في الكنائس. هذا لم يحدث، لم يحدث أي اعتداء على أي كنيسة خلال الثورة على الإطلاق، واتضح بعد كده أن اللي كان بيولع في الكنائس هو حبيب العدل والجهاز السري بتاعه. فهذه كلها دعاية، هذه كلها أكاذيب عشان يخوفوا الناس من المسلمين. فنحن نقول إن الضمان الوحيد لغير المسلمين أن يعيشوا في سلام وأمان هو أن يعيشوا في ظل الشريعة الإسلامية، فلا عدل ولا أمان إلا في ظل شريعة الرحمن. يبقى عرفنا كلمة المواطنة أول أساس بنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم أمته هو التوحيد، العقيدة، ربط القلوب بالله سبحانه وتعالى. والله الذي لا إله غيره، لو أن الناس تربوا على العقيدة الصحيحة الصافية وامتلأت قلوبهم بمحبة الله وتعظيم الله والخوف من الله سبحانه وتعالى والخشية لله سبحانه وتعالى، ما عظموا طاغوتا ولا قدسوا ظالما. وإلا حصل في الأيام اللي فاتت دي 30 سنة حسن مبارك ما هو إلا شخص، شخص هيعمل إيه شخص لوحده؟ ولكن الأتباع المنافقون، إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين، إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. المنافقون الأتباع الذين خلت قلوبهم من تعظيم الله ومن حب الله ومن خشية الله سبحانه وتعالى، فكانوا يقدمون طاعة الحاكم على طاعة الله عز وجل، يقدمون رضا الحاكم على رضا الله سبحانه وتعالى. ويقول لك أنا عبد المأمور، في واحد مسلم واحد يقول أنا عبد المأمور، أنت تقول في صلاتك إياك نعبد وإياك نستعين. تقديم المعمول هنا معناه قصر العبادة على الله سبحانه وتعالى والاستعانة بالله سبحانه وتعالى، إياك نعبد وإياك نستعين، أي أنك لا تعبد إلا الله ولا تستعين إلا به. وبعد ذلك يقول أنا عبد المأمور، يقدم طاعة الحاكم على طاعة الله، يقدم رضا الحاكم على رضا الله. يرضي الحاكم حتى لو في سخط الله سبحانه وتعالى، يطيع الحاكم حتى لو في معصية الله عز وجل. وهذا عرض لمرض القلوب التي خوت من الإيمان، خوت من تعظيم الله، خوت من الخوف من الله، من خشية الله عز وجل. في واحد يعني بيحكي قصة، بيقول يعني أبوه كان عالما، يقول أنا شاب صغير وأنا طفل صغير كنت مع أبي جالس في طريق، فمر علي حاكم، مر علينا حاكم البلد أو الوالي أو الأمير، فأبي لم ينتهد له واقفا، ما جمش وقف. فطبعا الحاكم إزاي إن هذا الرجل لا يقف، إزاي ما يوقف ليش يعظمني؟ بعد ما ذهب إلى القصر أمر بالقبض على هذا العالم، فأتوا بهذا العالم للأمير أو السلطان، وابنه يقول أنا كنت مع أبي وكان كنت صغيرا، فعندما رأيت المنظر، منظر الوزراء والحرس والسلاح وهكذا والعرش اللي قاعد عليه هذا الملك أو هذا السلطان، يعني أصابني شيء من الخوف والرهبة والرعب من هذا المنظر الذي لم يعني أره من قبل. يقول والدي شعر بهذا الخوف الذي انتابني، فنظر إلي نظرة وقال لي بصوت عالي: يا بني إن العظمة لله، يا بني إن العظمة لله. يقول والله عندما قال لي أبي هذه الكلمة واستحضرت عظمة الله عز وجل، رأيت الملك أو السلطان أمامي كأنه ذبابة أو كأنه بعوضة. يبقى ليه الناس بتعظم هؤلاء السلاطين، بتعظم هؤلاء الحكام؟ لأن القلوب، هذه القلوب لم تمتلئ بتعظيم الله عز وجل. لو هذه القلوب تربت على التوحيد الخالص والعقيدة الصافية، لو أن هذه القلوب امتلأت بتعظيم المولى سبحانه وتعالى، لو هذه القلوب امتلأت بحب الله عز وجل، لو هذه القلوب عمرت بالخشية من الله والخوف من الله، والله ما قدموا طاعة الحاكم على طاعة الله، وما قدموا رضا الحاكم على رضا الله. ولكن هؤلاء المنافقون، هؤلاء الأتباع الذين قدسوا الحاكم وجعلوا منه طاغوتا وفرعونا، هؤلاء الناس ما فعلوا ما فعلوه إلا بسبب ضعف إيمانهم وخواء قلوبهم من توحيد الله سبحانه وتعالى. فهذه الخطوة الأولى، أن نربي الناس على التوحيد الخالص، على الخوف من الله وحده، على الخشية من الله عز وجل وحده، على حب الله سبحانه وتعالى وحده، على تعظيم الله سبحانه وتعالى. إذا عظمت القلوب ربها عز وجل ما عظمت حاكما ولا بشرا ولا نافقت لزيد أو عبيد من الناس. يا إخواننا، ده كان الناس بتتزلف، تتزلف لواحد زي أحمد عز. إيه ما أحمد عز هذا؟ ده في عندنا أمين حزب وطني مرة جالس مع ناس يعني فلاحين بسطاء، إيه مطالبكم، عايزين إيه مطالبكم؟ فطبعا حصل هرج ومرج، فما كان من أمين الحزب إلا أنه قال لهم: يا إخواننا أنتوا كده هتزعلوا مننا الباش مهندس أحمد عز. أحمد عز مش موجود معاهم، خلوا بالكم مش موجود معاهم، بيقولهم كده المهندس أحمد عز هيزعل مننا، هيزعل منكم. سبحان الله، يعني أصبح يراقب أحمد عز ولا يراقب الله سبحانه وتعالى. وكل بعصر يروح الشاذلي يجي العز، أحمد عز يروح أحمد عز يجي غيره، لأن القلوب خالت من تعظيم الله. ولذلك إيه منهج التغيير الذي وضعه الله عز وجل؟ إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ولذلك عندما نقول إن الدعوة السلفية أول أصل من أصول الدعوة السلفية هي التوحيد، التوحيد مش كلام نظري عمال ندرسه في الكتب ونمتحن فيه، لا، ده شيء عملي لابد أن يترجم لعمل. نربي الناس على تعظيم الله، على حب الله، على الخوف من الله عز وجل وحده، على الخشية من الله عز وجل وحده. إذا تربت الناس على هذه المعاني، على التوحيد الخالص، على العقيدة الصافية، ما رأينا منافقا يتزلف لهؤلاء الحكام. لأن لو ظلت القلوب خوية من الإيمان، راح حسن مبارك حيجي غيره ألعن من حسن مبارك. والناس اللي احنا في ناس صناعتهم صناعة الطواغيت، نحن الذين نصنع الفراعين ونصنع الطواغيت. والإله لا يكون إلها إلا إذا ألهه البشر. هذه القاعدة الأولى التي أقام عليها النبي عليه الصلاة والسلام الأمة. القاعدة الثانية أيها الإخوة الأحباب وهي وحدة الطريق. وحدة الطريق لابد يكون لنا مرجعية جميعا نرجع إليها. النهاردة بنسمع كلام ياما جدا في التلفزيون ونقاشات والعلمانيين والليبراليين, وده يقول لك اشتراكية, وده يقول لك دولة مدنية, وده يقول لك ديمقراطية, وده يقول لك مهلبية. الناس مخها ساح, السلوك دخلت في بعضه, ده كله يعني من فعل العقل البشري, لان كل واحد ليه عقل وكل واحد ليه رؤية وكل واحد ليه فكر, وعقل غير عقل غير عقل غير عقل فلان. الله سبحانه وتعالى أراحنا من ذلك كله. الله عز وجل الذي خلقنا وهو أعلم بنا أكثر من علمنا من أنفسنا, ألا يعلم من خلق هو اللطيف الخبير. الله عز وجل قال من فوق سبع سماوات وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. الله عز وجل حدد لنا الطريق والسبيل وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه, أمر باتباع هذا الصراط وهو الكتاب والسنة, هو الإسلام, هو الوحي الذي نزل على محمد صلى الله عليه وسلم بعد أن تصلوا على رسول الله. نعزين نتفق إخواننا إننا عندما يعني أذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم يبقى قدامنا اختيارين, إما أن تصلي على رسول الله يا إما أن تصلي على رسول الله, تختار أنه واحدة فيهم. طب صلوا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام مرة إيه جالس مع الصحابة فخط خطا كده مستقيما وقالوا أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. قبل أن يقول هذا الآية قال هذا صراط ربي مستقيما, ثم خط خطوطا على اليمين وعن الشمال خطوط متعرجة وقالوا هذه سبل على كل سبيل منها شيطان, ثم قرأ قول الله عز وجل وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله, أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى كل هذه السبل ليبرالية مدنية ديمقراطية مش عارفين ايه, دي كلها سبل على كل سبيل منها شيطان كما قال النبي عليه الصلاة والسلام وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به. من الذي أوصانا باتباع هذا السبيل؟ من الذي أوصانا؟ عايزين تصحصحوا يا إخواننا. ذلكم وصاكم به, من الذي وصانا باتباع هذا السبيل؟ من؟ الله سبحانه وتعالى. شو بقى ربنا لما يوصينا, العلماء العلم قالوا الوصية دي يعني شيء عالي جدا, لما توصيش إنسان بشيء إلا إذا كان الشيء ده له أهمية كبيرة عندك. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين, ذلكم وصاكم به, الذي وصانا باتباع هذا السبيل, الذي وصانا بسلوك هذا الطريق هو الله سبحانه وتعالى عز وجل وتبارك اسمه, ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فيخوانا هذا الصراط واضح, لابد احنا كأمة إسلامية لازم نعرف المرجع الى اي مرجع والى اي سبيل نتجه وما هي مرجعيتنا التي نرجع اليها عند الاختلاف. قال الله سبحانه وتعالى وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وإن تنازعتم في شيء, أي شيء, فردوه إلى الله. يعني ردوه إلى الله, من الذي يقول يعني ردوه إلى الله؟ نعرف يرفع عيده ماشي يقول يا شيخ إلى الله يعني إلى كتاب الله والرسول. يعني والرسول اللي بالك من الحته دي, تؤمنون بالله واليوم الاخر, يعني معنى كده ان من مقتضيات الايمان واليوم الاخر, من لوازم الايمان بالله واليوم الاخر, ان ترد اي شيء لو تنزعنا في اي شيء صغر ام كبر يجب علينا ان نرده الى كتاب الله والى سنه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. معنى ذلك ان الانسان الذي لم يرد النزاع الى كتاب الله والى سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم يبقى هناك في خلل في ايمانه, بالله واليوم الآخر. يبقى ليس مؤمنا حقا لا بالله ولا باليوم الآخر. كيف الإنسان يؤمن بالله وباليوم الآخر لا يرد النزاع إلى كتاب الله إلى سنة رسول الله؟ ذلك خير وأحسن تأويلا. وبعدين بص بقى للآية اللي جاي بعدها بعد أن تصلوا على رسول الله، يقول الله سبحانه وتعالى: ألم ترى، بخاطب النبي عليه الصلاة والسلام، ألم ترى إلى الذين يزعمون، خلي بالك من كلمة إيه، يزعمون يعني مجرد زعم، أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. الله سبحانه وتعالى يعجب النبي، يعني أمر عجيب، فعلا أمر عجيب. كيف يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وهم في نفس الوقت يريدون أن يتحكموا إلى الإيه؟ إلى الطاغوت. دي ما تجيش مع دي أبدا. حد يقول لي يعني الطاغوت إيه معنى الطاغوت في هذه الآية؟ يريدون أن يتحكموا إلى الطاغوت. ما معنى الطاغوت؟ اللي يعرف يرفع عيده. احنا لازم أخواننا نرجع للتفسير، احنا دخلنا على رمضان، كل واحد يحط نفسه منهج كده للتفسير، نعرف حتى لما تقرأ القرآن تبقى عارف معانيه عشان تستحضره، تستحضر المعاني يكون فيه خشوع. ما معنى الطاغوت؟ الأخ اللي قدام عايزين تفسير يكون ديت على الايه، على العموم، ولكن المقصود في هذه الآية الطاغوت. قال الشيخ السعدي، قال: هو الحاكم الذي يحكم بغير ما أنزل الله، وهو كل قانون يخالف شرع الله. فالله سبحانه وتعالى يقول: ألم تر الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت؟ كيف ذلك؟ هذا لا يجتمع مع هذا أبدا. كيف الإنسان يؤمن بالله واليوم الآخر؟ يؤمن بالوحي الذي نزل من عند الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي نفس الوقت يريد أن يتحاكم إلى الطاغوت لمجرد إرادة. وما كيف من تحاكم؟ كيف من تحاكم؟ يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. الصحابة رضوان الله عليهم كان عندهم يعني تشدد في هذه المسألة، تمسك بهذه المسألة. في الحديث الذي رواه الإمام البخاري، الصحابة تنازعوا ذات يوم في مسألة، منهم من قال أن الغسل لا يكون إلا من الماء، يعني الغسل من الجنابة لا يكون إلا بالإنزال المني. البعض الآخر قالوا لا، إن الغسل يجب بالتقاء الختانين. فدخل عمر بن الخطاب فقال لهم: سألوا عائشة، لأن عائشة كانت هي أعلم الناس بأحوال النبي صلى الله عليه وسلم. فذهبوا إلى عائشة وسألوها، فقالت عائشة رضي الله عنها: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. يبقى كده خلاص القضية إيه؟ حسمت. فقال عمر: والله لا أسمع أحدا يفتي بغير ذلك بعد ذلك، بعد هذا اليوم لجعلته نكالا. يعني أي واحد يقول غير هذا الكلام بعد ما سمعنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم لجعلته نكالا، يعني لنكلت به رضي الله عنه وأرضاه. فإذا لابد يا أخوانا أي شيء نرد إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، إذا أردنا الاستقامة لهذه الأمة لابد نتفق على مرجعية، لا ليبرالية ولا مدنية. أصل كلمة مدنية زي ما وضحت لكم كلمة المرانة، بنسمع كلمة مدنية يامي يقول لك الدستور عايزين نص فيه إن مصر تكون دولة مدنية، إحنا عايزين دولة مدنية. إيه معنى دولة مدنية؟ دولة مدنية مش معناها يعني مش إن ضد العسكرية، لا، دولة مدنية معناها لا دينية، ملهاش دعوة بالدين. يبقى الدين ملوش دعوة بالحكم، لا، الدين ده في الجامع، أنت تروح تصلي في الجامع علاقة بينك وبين ربك. أما الحياة فالدين ملوش دعوة بالحياة. هذا كلام المنافقين العلمانيين والليبراليين. الله سبحانه وتعالى يقول: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فربنا جعل إما حكم الجاهلية وإما حكم الله سبحانه وتعالى، يدي يدي، هكذا قال الله سبحانه وتعالى. إما حكم الجاهلية، حكم الإغريق والفرنسويين والإنجليز، القوانين الباطلة، وإما حكم الله عز وجل. ومن أحسن من الله حكما لقوم ينقنون؟ هل هناك من هو أحسن حكما من الله؟ هل هناك من يدعي أنه أعلم من الله؟ هل هناك أحد يستطيع أن يدعي أنه أحكم من الله؟ هل هناك أحد يستطيع أن يدعي أنه أرحم بعباد الله من الله؟ حاشا لله. ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فلابد المسلم يكون عنده عقيدة راسخة، إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه. يقول أحد العلماء: من تحاكم لغير شرع الله فكأنما سجد لغير الله، لأن هذه عبادة وهذه عبادة. يقول الله سبحانه وتعالى: ألا له الخلق والأمر، كما أنه هو الذي خلق، هو الذي رزق، هو الذي دبر، هو الذي يحيي ويميت، كذلك هو الذي يأمر وينهى، هو الذي يشرع، هو سبحانه الذي يحلل ويحرم. الجماعة الليبراليين، الجماعة العلمانيين، الجماعة المنافقين اللي جينا بطيارات من برة بأفكار مستوردة، يقول لك لا، ألا له الخلق بس، أما الأمر دي لا. أيوة ربنا له الخلق، أما الأمر لا، الأمر لنا احنا، الآن نضع القوانين. انت عارفين القانون المدني اللي نحكم به الآن؟ أول نص في القانون المدني يقول إيه؟ على القاضي أن يلتزم ببنود هذا القانون، معنى الكلام يعني، فإن لم يجد فبروح القانون، فإن لم يجد فليحكم بالعرف، فإن لم يجد فبالشريعة الإسلامية. الشريعة الإسلامية نمرة كام كده؟ نمرة ثلاثة. يعني أول يحكم بالقانون، ما لقاش في القانون يبقى يحكم بالعرف، ما لقاش في العرف يبقى أمره إلى الله مضطر يروح لإيه؟ للشريعة الإسلامية. كيف ذلك؟ إحنا مسلمين إزاي؟ لمسلمين إزاي؟ إذا يعني في حالة الاضطرار يروح للشريعة الإسلامية. فلسفة القانون الموجود حاليا، لو أن الله سبحانه وتعالى له حكم في مسألة، هذا الحكم ليس له صفة الإلزام على الناس، ولا لا صفة الواقع في الحياة، إلا إذا صدر من السلطة التشريعية مجلس الشعب. إن لم يصدر مجلس الشعب، حتى لو كان حكم الله ليس له أثر وليس له تنفيذ على الإطلاق. وإنا لله وإنا إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فيا الإخوة الأحباب، الأساس الثاني حتى لا أطيل عليكم، أن يكون المرجعية لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك المادة الثانية في الدستور عايزين نفعلها، نحافظ عليها. المادة في الدستور بتقول ان مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، لحنا عايزين نقول ان الشريعة الإسلامية هي المصدر الوحيد للتشريع، ما يكونش ايه انه مصدر من ضمن المصادر او المصدر الرئيسي كمان، عايزين يكون المصدر الوحيد للتشريع. واحد يقول الله، طب ما فيه، هل التشريع اللي يشمل الحياة كلها؟ طبعا تشريع الله سبحانه وتعالى تشريع كامل لكل زمان وكل مكان. وحضرب لكم مثالا، مش هطول عليكم، عشان نعرف ان الشريعة الإسلامية بتشمل جميع نواحي الحياة. في آية في كتاب الله سبحانه وتعالى اللي هيعرفه هيبقى شاطر، قال عنها الحسن: إن الله جمع لكم الخير كله والشر كله في هذه الآية. وقال عنها واحد يعني غير واحد من السلف: هي أجمع آية في كتاب الله عز وجل، لخير يمتثل ولشر يجتنب. حد عارف الآية ديت؟ قالوا إن هذه الآية هي أجمع آية في كتاب الله عز وجل، لخير يمتثل ولشر يجتنب. وقال عنها آخر: إن الله جمع لكم الخير كله والشر كله في هذه الآية. وقال عنها ثالث: إن لم يكن في القرآن غير هذه الآية لكفت في كونه تبيانا لكل شيء. نعم؟ لا، هنجربها لكم شوية. هذه الآية دائما الخطباء بيختموا بها خطبة الجمعة، أظن خلاص يعني بقت سهلة، دائما الخطباء كده في الآخر يجي يختم بها الخطبة. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. نحن نوقف مع أمر واحد بس، إن الله يأمر بالعدل، وحنشوف إزاي الأمر ده شمل حياة الناس، يعني نظم علاقة الإنسان مع نفسه، علاقة الإنسان مع ربه، علاقة الإنسان مع الحاكم، علاقة الحاكم مع المحكوم، علاقة الفرد مع أولاده مع زوجاته. هنشوف بقى إيه كلمة إن الله يأمر بالعدل شملت إزاي ده كله إزاي. أول حاجة إن الله يأمر بالعدل، نعرفين العدل ضد الجور وضد الظلم. أول شيء العدل مع النفس، هل ممكن واحد يظلم نفسه؟ ممكن واحد يظلم نفسه؟ ممكن أنا مش ممكن؟ ممكن أنا مش ممكن؟ ممكن. طب إزاي يظلم نفسه؟ كيف؟ يقول الله سبحانه وتعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. وقال الله سبحانه وتعالى: والذين إذا ظلموا أن فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. يبقى إذن الإنسان ممكن أن يظلم نفسه، كيف يظلم نفسه؟ من العارف؟ من العارف؟ ماشي، بفعل المعصية. الإنسان عندما يفعل معصية هو في الحقيقة يظلم نفسه. ليه يظلم نفسه؟ إنه عرض نفسه لسخط الله، لغضب الله، عرض نفسه للدخول في النار. يبقى كده ظلم نفسه ولا لا؟ الإنسان عندما يعصي الله فقد ظلم نفسه، لأن الله سبحانه وتعالى لا تنفعه طاعة ولا تضره معصية. يبقى أول نوع لابد أن تكون عادلا مع نفسك بأن تلزمها بالطاعات وأن تبعدها عن المعاصي والمخالفات، أن تكون عادلا مع نفسك، لا تظلم نفسك بفعل المعاصي، بل كن عادلا مع نفسك إن تلزم نفسك بفعل الطاعات وإبعدها عن المعاصي وكل ما يغضب الله سبحانه وتعالى. ثاني نوع من العدل، العدل في القول: وإذا قلتم فعدلوا ولو كان ذا قربى. الآية دي في سورة إيه؟ وإذا قلتم فعدلوا ولو كان إيه؟ ذا قربى، في سورة الأنعام، فتح الله عليك. يبقى إذن العدل في القول، كيف يكون العدل في القول؟ بيّنه الله عز وجل في سورة النساء: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. يعني الواحد يقول كلمة العدل، كلمة الحق، حتى وعلى نفسه، حتى لو على والديه، حتى على أقربائه، حتى على أقرب الناس إليه، لا بد أن تقول كلمة الحق، أن تكون عدلا في كلامك حتى لو على عدوك. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب التقوى. في دين أعظم من هذا؟ لا يجرمنكم شنآن قوم، يعني عداوة قوم، لا يدفعنكم عداوة ناس أو عداوة قوم أن تظلموهم، تشهدوا عليهم شهادة زور. لا، أنت تقول كلمة الحق لله عز وجل، وأقيموا الشهادة لله، تقول كلمة الحق لله حتى وعلى نفسك، تقول كلمة الحق لله حتى لو كانت لعدوك. فلابد أن تكون عادلا في قولك حتى مع أعدائك، أن تقول شهادة الحق حتى ولو على نفسك، العدل في القول. النوع الثاني الثالث: إن الله يأمر بالعدل، العدل بين الأولاد. يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. العدل بين الأولاد في العطية، حتى في الضحكات، في المعاملة، لابد أن تكون عدلا مع أولادك. بعض الناس يحرم بعض أولاده من الميراث، يكتب الأرض للصبيان ويحرم البنات، وما أكثر هذا الظلم في مجتمعنا. ولذلك نقول: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسكم، فأعمالكم عمالكم، وإنما تكونوا يولى عليكم. ويقول الله سبحانه وتعالى: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا. يقول أهل العلم تفسير هذه الآية: إذا ظلم الناس بعضهم بعضا وأكلوا أموال بعضهم سلط الله عليهم من يظلمهم ويأكل أموالهم بالباطل. النهاردة ما فيش بيت إلا وفي ظلم في الميراث إلا من رحم الله. يقول لك: البت ملهاش ميراث، أرضنا ما تروحش للغريب، أرض أبويا وأجدادي ما تروحش الغريب. يجي الأب يكتب الأرض للعيال للصبيان ويسيب البنات. لو الأب مات يجي الكبير يقول لك أنا ليا فدانين كبارة، ليا فدانين إيه كبارة، الأرض ما تروحش للبنات، البنات ما تورث. لو واحد يعني في قلبه رحمة شوية يقول ماشي ندلهم إيه تمن الأرض. طب تمن الأرض كام يا عم الحج؟ يقول والفدان مثلا 150,000، والله هنشتروه ب60,000. وإذا كان عجبه و60,000 كمان إيه بالتقسيط المريح، كل زرع يديلها حاجة، يديلها 5-6,000 والآخر يأكل على الباقي. هذا ظلم. إحنا النهاردة أخواننا ظلم فيما بيننا، إزاي ربنا حيولى علينا حاكما عادلا؟ لابد أن نقيم العدل فيما بيننا، لأن يعني وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا. الله سبحانه وتعالى أزح النظام، ربنا هو اللي أسقط النظام، ولكن إحنا بقى لازم نتغير. الحكومة تغيرت، إنما إحنا تغيرنا ما تغيرناش. لازم نتغير، نقيم العدل فيما بيننا. اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. كذلك العدل من الزوجات. يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم من كانت عنده امرأتان فمال لإحداهما دون الأخرى جاء يوم القيامة وشقه مائل. يعني يوم القيامة هو إيه؟ معوج، فضيحة، لأنه لم يعدل بين نسائه. كذلك واحد يتجوز، ودي نصيحة لإخواننا العرسان النهاردة، ممكن يظلم، يا إما نيجي إيه يمين ناحية أمه يا يمين ناحية إيه مراته. ده أنت لازم يكون إيه معك ميزان حساس أن تكون عادلا، لا تظلم أمك ولا تظلم مراتك، لا تراضي أمك على حساب مراتك ولا تراضي مراتك على حساب أمك، لابد أن تكون عادلا. مرة واحد يعني الحكاية دي يعني والعهد على الراوي، واحد اتجوز واحدة فايه لقت حماتها ما بتصليش، وهي كانت امرأة صالحة، لقتها ما بتصليش. طب نعمل ايه في المشكلة دي؟ ما بتصليش ليه يا اما؟ يا بنت انا مش حافظة الفاتحة. يحفظوها مش عايزة تحفظ الفاتحة خالص، في حين انها بتحفظ لو حصل عركة بتحفظ العركة كله من اول العركة لغاية ما تخلص. فلانة قالت وفلانة ردت على، ممكن العركة ساعة حفظها بالظبط، وتيجي عند الفتحة تقول ايه يا ابني ما نش حافظ الفتحة. فقالوا طب نعمله ايه؟ نعمله حيلة كده عشان نحفظها الفتحة. قفلوا على نفسهم الباب وعملوا نفسهم بيتعركوا. فهو قال لها ايه؟ الحمد لله رب العالمين. قالت له ايه؟ الرحمن الرحيم. قال لها مالك يوم الدين. قالت له اياك نعبد واياك نستعين، لغاية ما خلصوا الفتحة. بعد كده طلع قال لها عجبك كده يا اما؟ سمحتي؟ قالت يا ابني سمحت العركة يا ابني، سمحت كل حاجة، سمحت. شفتي قالت ليه؟ قالت يا ابني يا سمحت، انت قلت لها الحمد لله رب العالمين، قالت لك الرحمن الرحيم، رديت عليها وقلت لها مالك يوم الدين، هي جات ردها لك اياك نعبد واياك نستعين، لغايه ما جابت الفاتحه كلها. يما انا عايزك احفظ الكلام ده كويس علشان انا هجيب اهلها وهنشهدك. قوليها كمان مره، جات كرها تاني كمان مره يما، جات قالت لها قال لها يما اهي دي بقى الفاتحه؟ قلت له والله يا ابني نسيته. يبقى ده نسيان متعمد. صلوا على رسول الله. شوف الافراح الاسلاميه حلوه ازاي، قاعدين بنذكر الله سبحانه وتعالى. وفي ضحك برضه، بيقول لك جماعه السلفيين دول ماشيين ايه معاهم مطاوي ومكشرين كده، واللي قبلوه قطع ودنه. فالمهم يبقى عرفنا العدل ايه؟ العدل مع بين الازواج بين الزوجات. في العدل بقى في الايه؟ في البيع والشراء. واقيموا الايه؟ واوفوا الكيل والميزان بالقسط، يعني بالعدل. لقى واحد احنا ايه فلاحين بقى بنبيعه مثلا حب، لو الواحده هي اللي بتبيع مع صفيحه كده مطبقاها من تحت لفوق، ومعها صفيحة تانية تشتري بيها مخبطاها من تحت مخليها مكعورة من تحت كده، معها صفيحة للبيع وصفيحة للشراء. لما تبيع يدوب المساحة بالظبط، لما تشتري بتكوش كده. ربنا بيقول ايه؟ ويل للمطففين الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون واذا كالوهم او وزنوهم ايه يخسرون. طب ايه السبب؟ الله عز وجل بين السبب. ده عرض لمرض. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. يبقى الذي دفعهم لفعل ذلك ما عندهمش خوف من الله، مش مستحضرين اليوم الآخر، والله لو الإنسان استحضر الخوف بين يدي الله عز وجل وأنه مسؤول أمام الله ما تجرأ على تطفيف الكيل والميزان أبدا. إذا لابد أن تربية الناس على معاني الإيمان، لأن ربهم على الخوف من الله، استحضار اليوم الآخر، الحياة هتتغير. مش هتلاقي واحد يغش، ولا واحد يسرق، ولا واحد يشجد الزور، ولا واحد يطفف الكيل والميزان. دي كلها أعراض لأمراض في القلوب لابد من علاجه. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، منهج تغيير شامل. فمرة واحد راح يشتري اللي بتاع الحديدة دي اللي بيوزنوا بيها، بيسموها ايه؟ ها؟ سنجة دي. فراح يشتري من كفر الدوار. كفر الدوار طبعا فيه هناك متخصصين في التزوير في كل حاجة. فراح يشتري، قال له ايه والله السنجة دي كيلو، السنجة دي مش عارف ب 15 جنيه مثلا يعني، والسنجة دي ب 40 جنيه ولا ب 50 جنيه. قال له قال لا مش دي يا عم سنجة ودي سنجة. قال له لا، السنجة دي 40 ولا 50 جنيه دي ناقصة 50 جرام. ناقصة كام؟ 50 جرام. وطبعا عاملها عاملينها بالظبط وعليها الختم وكل حاجة. ويروح الواحد يشتري ويحط له السنجة، سنجة كيلو، ولكن في الحقيقة ناقصة قد ايه؟ 50 او 100 جرام. فاحنا متخصصين في المسألة تطفيف الكيل والميزان، لابد من التغيير. يبقى اذا العدل في البيع والشراء، كذلك عدل الحاكم مع الرعية. واخواننا عدل الحاكم مع الرعية، يقول الله سبحانه وتعالى، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: سبعة يظلهم الله في ظل، يوم لا ظل إلا ظل، أولهم إيه؟ إمام عادل. وثلاثة لا ترد دعوتهم، منهم أول واحد إيه؟ إمام عادل. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: من ما من رجل يولى أمر عشرة من الناس إلا ويأتي مغلولا يوم القيامة، إما أن يفكه عدله أو يوبقه جوره، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يعني لو جي واحد مش حاكم لشعب الأمة لعشرة، حيجي يوم القيامة متكتف، إما أن يفكه العدل وإما يوبقه في النار الظلمة والعياذ بالله. ولذلك المسألة مش قصر على الحاكم بس، أي موظف في مكان لابد أن تقيم العدل بين الناس. ما يجيش بقى موظف واحد معرفة، واحد صاحبه، واحد قريبه يمشيه، واللي ملوش ظهر ملوش واسطة يوقف حاله، تعالى بكرة يا سيد، الأسبوع اللي بعده، الأسبوع اللي بعد اللي بعده. إحنا حياتنا كلها قائمة على الظلم. أجيب لكم من الآخر، فين العدل الذي بيننا؟ تروح الطابور في المرور مثلا، طابور تلاقي أنت واقف في الشمس وطالع عينك ساعتين ثلاثة أربعة، وتلاقي واحد جه لسه جاي، يجي داخل من الباب ومخلص شغله وماشي، وغيره داخل وماشي. قال إزاي ده؟ دي اللي هو واسطة، دي دفع المعلوم. طبعا الموضوع ده بيصير الضغينة والكره بين الناس وعدم الانتماء للبلد. حيبقى شعورك ايه وانت واقف ساعتين ثلاثة في الشمس، ويجي واحد عشان واسطة ولا عشان واحد معرفة ولا دافع فلوس يدخل يقضي مصلحته ومشي، هتعمل ايه شعورك؟ هتكره الموظف وهتكره اخوك وهتكره البلد وهتكره الدنيا واللي فيه. مرة واحد طلع من المرور، طلع عينه بقى واقف بره، يقول ايه هم بيقولوا عليهم ظلمة؟ ده مش حكومة ظلمة، ده حكومة كافرة. كلام ايه؟ ايام حسن مبارك. الناس بتكفر بكل شيء. الظلم ده وحش يا اخواننا، الشعور بالظلم ده بخلي الانسان يفقد الانتماء لكل شيء. حتى لو في نطاق الاسره، لو الاب مثلا بيميز ابن على ابن، الابن المظلوم بيفقد انتمائه لابوه وللاسره، واللي بيلحق اللي بيقدر يخربه يخربه، واللي ينهبه ينهبه، بيفقد انتمائه نتيجه لشعوره بالاضطهاد والظلم. النهارده حياتنا كلها قائمه على الظلم، وما زال الظلم قائم الى الان. حتى في طابور العيش، ناس واقفه في طابور العيش، واحد صاحب الطابونه، واحد في التموين، واحد قريبه، واحد معرفه، يجي مدخله واعطيله العيش، والناس كلها واقفه طابور. فين العدل؟ ان الله يامر بالعدل. المدرس، وطبعا كل مجال فيه وفيه ما بنعممش، المدرس التلميذ اللي ياخد عنده درس ينجحه ويديله الامتحان ويضرب له تعظيم سلام في الفصل ويحترمه، والتلميذ اللي ما ياخدش عنده درس تبقى سنده سودة، يضطهده ويسقطه علشان يخليه يضطر يروح ياخد عنده درس. كذلك الطبيب، عشان ما نقولش بنكلمه على المدرسين بس، الطبيب واحد راح مستشفى له معرفه، له بتاع، له واسطه، يقدموه يعمل العمليه الاول، يدخل قبل دوره. لو واحد غلبان لا له واسطه ولا له ظهر ولا له غيره، تعالى بكره تعالى بعد وخليه في الاخر. هذا ظلم، واحنا ما بنعينش بعض على العدل. خلي بالك، يعني انا مثلا انا طبيب في مستشفى ماشي بالدور، يبص لقى واحد موظف بتوع المستشفى جايب واحد من البلد او واحد قريبه ويجي داخل بيها على طول، الناس بره كده والناس تعبانه واقفين من الصبح وده جايب عشان قريبه في المستشفى عايز يدخل على طول، اقول له يا عم كده غلط، ان الله يمر بالعدل. انت يبقى ايه شعورك انت لو تبقى مكان الناس اللي بره وواحد له واسطه يدخل على طول؟ ترضى على نفسك؟ ما ينفعش، لازم ياخد دوره ولازم يجيب تذكره يزعل وروح يشتكي الدكتور ما عبرنيش الدكتور ما، لان احنا ما تربناش على معاني العدل. انا مره كنت واقف في طابور في جمرك بورسعيد من حوالي 15 سنه، كان بورسعيد زحمه وطابور طويل، واحد واقف خواجه شيوعي مش عارف من رومانيا ولا بلغاريا واقف في الطابور، فالمصريين يعني شعبي كريم وكده قالوا ايه يا خواجه ادخل في الاول، عايزين يدخلوه في اول الطابور، والله ما رضى ابدا، ما رضاش ابدا، قال لازم اخد دوري ما تعداش على حد، وصمم من التين واقف في الدور. لازم يا اخواننا نتعلم كده، نتعلم النظام، ان الله يامر بالعدل، زي نحن بنطالب الحاكم يؤمن بالعدل يحكم بالعدل، الحاكم يامر يحكم بالعدل، انا موظف لابد ان احكم بالعدل بين اي حد يجي لي، مدرس لاكون احكم بالعدل بين التلامذه، طبيب احكم بالعدل بين الاطباء، كل واحد في مجاله لابد ان يقيم العدل. وتذكر قول الله عز وجل ان الله يامر بالعدل، العدل في القضاء بين الناس. يقول النبي صلى الله عليه وسلم القضاة ثلاثة، أنا طولت ما طولش عليكم، قل لا طول ده خلاص أنا هنخلص. يقول النبي عليه الصلاة والسلام القضاة ثلاثة، واحد في الجنة واثنان في النار، مين بقى اللي في الجنة ومين الاثنين اللي حيروحوا في داهية دول؟ فقال الرسول قال رجل عرف الحق فقضى به، يعني عرف حكم الشرع وحكم به فهو في الجنة، ورجل عرف الحق فجار في حكمه يعني ضلالي، عرف الحق كده وحكم ظلم فهذا في النار، ورجل قضى بين الناس على جهل فهو في النار. يعني واحد روح يحكم وهو جاهل، حتى لو حكم صادف حكم الله فهذا حكم بغير ما أنزل الله، معرض للدخول للنار. ولذلك نقول ننصح أي واحد ما يحكمش في مسألة إلا لابد أن يكون عالما بحكم الله على الأقل في هذه المسألة، ما يجيش بقى واحد مش حافظ الفاتحة ويقعد يحكم ويفتي ويحكم في الأعراض وفي الدماء والكلام ده كله مش عارف، هذا يعني حكم غير ما أنزل الله، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون فأولئك هم الظالمون فأولئك هم الفاسقون. يقول الله سبحانه وتعالى وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. آخر شيء بقى في إن الله يأمر بالعدل، هي المفروض تكون الأول ولكن احنا خلناه في الآخر عشان نحل بيها. إن الله يأمر بالعدل، قمة العدل توحيد الله عز وجل، إفراد الله عز وجل بالعبادة، وقمة الظلم الشرك بالله عز وجل. يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ليه الشرك ظلم عظيم؟ لان معنى الظلم وضع الشيء في غير محله واعطاء الحق لغير مستحقه. من الذي يستحق العباده؟ من الذي يستحق العباده؟ الله سبحانه وتعالى. اياك نعبد واياك نستعين، لا اله الا الله، يعني لا معبود بحق الا الله. لما الانسان يصرف العباده لغير الله عز وجل يبقى وضع الشيء في غير موضعه، كيف يترك الخالق رب السماوات والأرض ويتوجه للمخلوق؟ أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون؟ إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. كيف نترك رب الأرض والسماوات ونتجه لمخلوق لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا؟ مرة واحد كان واقف عند السيد البدوي، فجات واحدة قالت ايه يا سيد يا بدوي، انا واحد جي مراتي بتولد وخليك مع مراتي لغاية ما تتنفع بالسلامة، وحجيب لك دستة شمع وحجيب لك ذكر بط والكلام ده كله وماشي. بعد شوية جه طالب يا سيد يا بدوي انا عندي امتحان بكرة خليك معايا عشان افتكر الاسئلة علشان ننجح في الامتحان. فالراجل قال له يا ابن السيد بدوي مش هنا، قال له امال فين يا حاج؟ قال له راح يولد واحده وجاي، راح يولد واحده وايه وجاي. فهذا المخلوق لا يملك نفسي. أرزقان النبي عليه الصلاة والسلام خاطبه الله عز وجل بقوله: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير، وما مسني السوء، إن أنا إلا بشير ونذير لقوم يؤمنون. فكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، كيف لغيره، كيف لغيره أن يكون أن يملك النفع والضر لنفسه، فضلا أن يملك لغيره النفع والضر، كيف ذلك؟ فلابد عقيدة المسلم أن العبادة لا تكون إلا لله، السجود، الركوع، الذبح، النذر، الاستعانة، الاستغاثة، الخوف، الخشية، التحاكم، كل هذه عبادات لا توجه إلا لله رب الأرض والسماوات. فأعظم صور الظلم أن تتوجه بالعبادة لغير الله سبحانه وتعالى. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله سبحانه سبحانه. إن الظلم إن الشرك لظلم عظيم. يبقى احنا كلمة بس إن الله يأمر بالعدل، شوف شملت علاقتك بربك وعلاقتك مع نفسك وعلاقتك مع أولادك ومع زوجتك، وعلاقة الحاكم بالمحكوم والمحكوم والحاكم والقاضي. إن الله يأمر بالعدل، بس شملت ده كله. وما لو كملنا الآية بقى أمر واحد بس، وهذا رد على المنافقين العلمانيين اللي يقول لك إن الدين مكانه المسجد. وما الآيات دي نزل لمين؟ هل النبي عليه الصلاة والسلام ما كانش بيحكم بين الناس؟ ما كانش قائد أمة وكان حاكما؟ أبو بكر ماذا كان يفعل؟ ده بعد النبي عليه الصلاة والسلام ما مات، قبل أن يدفنوه نصبوا أبا بكر خليفة المسلمين. تخيلوا مصيبة كبرى، النبي عليه الصلاة والسلام يموت، إن هم ينصبوا أبو بكر قبل أن يدفنوا النبي عليه الصلاة والسلام. دي معناه معناه الناس دي الصحابة فاهمة قيمة الخليفة، وأن المسلمين لا تقوم لهم قائمة إلا بحاكم وولي أمر وخليفة يحكم بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إزاي يقولون أن الإسلام ملوش دعوة بالحكم؟ لا، إحنا لابد يا أخواننا في هذا الوقت مفترق طرق الأمة تصنع من جديد، يعني شكل الأمة يصاغ من جديد. لابد المسلمين أن يقوا وقفة واحدة، صفا واحدا، تجاه هؤلاء العلمانيين المنافقين الذين خربوا الديار والعباد. كفانا ما أصابنا من الخراب في الأخلاق وفي كل شيء وفي الاقتصاد وفي كل المجالات. أصبحت مصر صفر في كل حاجة، حتى في الكورة بقت صفر، في كل شيء بقينا صفر على الشمال. ضاعت فلسطين، ضاعت القدس، راح المسجد الأقصى، لن تعود لنا كرامتنا ولا مجدنا ولا عزنا ولا سيادتنا على العالم إلا بالإسلام، كما قال عمر بن الخطاب: لقد كنا أذل قوم فأعزنا الله بهذا الدين، ومهما ابتغينا العزة في غير أذلنا الله. وأمانا ما نزال نماذج حية في أفغانستان، شعب جعان ماشيين حافيين، كل العالم بيحاربه، كل العالم بيحارب المجاهدين في أفغانستان. هتولي دولة واحدة بس بتساعد المجاهدين في أفغانستان، حتى باكستان كل الدول الحلال بتحاربهم، ومع ذلك بفضل الله عز وجل وما معهم من قوة الإيمان وقوة الصلة بالله والتوكل على الله، استطاع هؤلاء الحفاة العراه الجوعة أن يهزموا أكبر قوة في تاريخ البشرية، مش في العالم، في تاريخ البشرية. قلت أمريكا انهزمت في أفغانستان أمام هؤلاء المجاهدين الذين يملكون عقيدة راسخة وإيمان قوي وصلة قوية بالله سبحانه وتعالى. في غزة فشلت إسرائيل في احتلال حارة شارع من غزة، وغزة دي بلد قد دمنهور ولا قد بلد صغيرة، ولكنها صمدت بقوة الإيمان وقوة العزيمة. إحنا والله الذي لا إله غيره لو عدنا للإسلام اليوم سوف ننتصر غدا، وهم يعلمون ذلك جيدا، ولذلك يحاولون جاهدين أن يصرفوا الأمة عن سبب قوتها وكرامتها وعزتها. هم درسوا التاريخ دراسة جيدة وعلموا أن مفتاح النصر للمسلمين هو الإيمان. إذا رجعوا إلى دينهم، إلى عقيدتهم، إلى هدي رسولهم، لن تقف أمامهم قوة مهما عظمت، حتى لو كان معهم الصواريخ والقنابل الذرية، هم يعلمون ذلك جيدا، ولذلك يحاربون الإسلام ويحاربون الدعوة السلفية بالذات، لأن الدعوة السلفية هي النسخة الأصلية للإسلام، منهج يدعو الناس للعودة إلى النبع الصافي، إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، منهج يقود الناس بقطار سريع إلى المنابع الصافية، إلى المنهج السلف، إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله بلا لف ولا دوران، منهج ثابت لا يتغير ولا يتبدل، لا يقبل المداهنة على حساب الدين أبدا. فيعلمون قوة هذا المنهج، ولذلك يحاربونه ويحاولون تشويه صورة الدعاة إلى الله عز وجل الذين يقومون على حراسة هذا المنهج. فلابد أن نقف صفا واحدا في مواجهة هؤلاء الناس الذين يريدون أن يحكمون بالقوانين المستوردة، فلن نرضى عن شرع الله عز وجل بديلا، ولن نرضى عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم بديلا. الناس تحب الدين وتحب الإسلام، الناس بتحب الدين وتحب الإسلام، وأكبر دليل على ذلك هو إقبال الناس على المشايخ وعلى الدعاة إلى الله، وحب الناس لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأخيرا يعني أنصحكم بمقاطعة هذا الرجل الذي يعني تجرأ واستهزأ برمز من رموز الدين، استهزأ باللحية التي أمر بها النبي عليه الصلاة والسلام في أكثر من 12 حديث صحيح، لو اسمه نجيب سويرس، وسمحت بنفسي يسب الدين للمسلمين في التلفزيون في القناة الأولى. فلابد هذا الرجل أن نقف معه وقفة يكون عبرة لغيره، لكل من يتجرأ على عقيدة هذه الأمة، لابد أن يكون لنا وقفة وأضعف الإيمان، نحن نقاطع كل شيء له صلة بهذا الرجل، نقاطع خطوط مبنير ليزيروا 12 وزيروا كام، 17 و18 وزيروا 150، كذلك جريدة المصر اليوم واليوم السابع، كل دي لابد من مقاطعتها، لازم بجنة صوت ووضع في هذه البلد. احنا مسلمين، هويتنا إسلامية، عقيدتنا عقيدة إسلامية، ولابد أن نحافظ على هذه العقيدة وعلى هذه الهوية ونقف صفا واحدة، ولابد من التضحية في سبيل الدين، وأن يكون لنا دور إيجابي في هذه المرحلة، سائلين الله سبحانه وتعالى أن يحكم فينا كتابه وسنة نبي صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم ول علينا خيارنا ولا تول علينا شرارنا. في سؤال بيقول: الدعوة السلفية قبل الثورة لم يكن لها مشاركة في الأحزاب السياسية لما فيها من مخالفات شرعية، بل كانت الدعوة تصد هذه الأحزاب وتعارضها وتدعو الناس أن تنفض من حولها والانخراط فيها، والأمر الآن منافي لما كنتم عليه، ولماذا في هذا الوقت بالذات؟ وهل من الدين أن ندعو إلى الأحزاب والتحزب؟ نقول أيها الإخوة الأحباب، بالنسبة للانتخابات أو المشاركة السياسية إحنا لم نحرم ذلك، ولكن كانت الدعوة رأت أن من باب المصالح والمفاسد أن المشاركة في الانتخابات في أيام حكم حسن مبارك أن المفاسد أعظم، وربما يعني يكون لا يوجد مصلحة تذكر، لأن طبعا كما كنا نرى مش إحنا الوحدين كنا عزفنا عن السياسة، ده معظم الشعب المصري كذا 90% من الشعب المصري عزف عن ممارسة السياسة، ولا كان حد بروح انتخابات ولا حد بيشارك، مش إحنا الوحدين. وكان السبب معلوم، إن الانتخابات كانت معدة مسبقا والتزوير كان معروف، وكان لابد الحزب الوطني، أقصد الحزب الوطني، لابد أن كل الأغلبية بالعافية بالدراع بالمرضى، وكانت المعارضة مجرد شكل ديكوري في المجلس عشان يحسنوا به الصورة ويحسنوا به المظهر، وان في عندنا ديمقراطية وعندنا حرية وعندنا احزاب وفي تمثيل للمعارضة والكلام ده كله، ولكن المعارضة لم يكن لها اي دور على الاطلاق، كان اللي بيعوز الحزب الوطني بيمرره والمعارضة ما هي الا صورة. فرأت الدعوة السلفية عدم المشاركة ان لا يوجد مصلحة تذكر، بل يوجد مفاسد عظيمة وكثيرة، وأثرنا الدعوة في المساجد والتربية، وفضل الله سبحانه وتعالى كان اختيارا موفقا ان الدعوة سلكت طريق التربية والدعوة في المساجد وتربية الناس على القرآن والسنة والتزام بهذا المنهج بطريقة هادية، زي ما قال الشيخ ابو اسحاق الحويني ان احنا ما نخبطش في الصخرة بدماغنا، هنتعور والصخرة زي ما هي، ولكن بين الصخور في فراغات، فاحنا بقينا زي المية اللي بتتخلل هذه الفراغات لغاية ما توصل ليه عايزاه. هذا هو منهج الدعوة السلفية خلال الفترة الماضية، بقينا شغالين زي المية كده بين الفراغات حسب المساحة المتاحة بفضل الله سبحانه وتعالى. تحققت نجاحات عظيمة. هذه النجاحات ظهرت لما زال الله عز وجل الظلم وزالت يعني زال الطغاة. ظهر السلفين هؤلاء جماعة العالمين بيقولوا ده كانوا فين الجماعة دول كانوا فين طلعوا منين طلعوا من تحت الأرض. كانوا بيقول لك ان السلفين دول عمرهم ما مطلعين من المساجد. لو الدنيا انهدت مش هيطلعوا من الجوامع. فوجئوا انه بعد الثورة ما حدثت اللي جنب الحرسات السلفيين، اللي حمل منشآت السلفيين، اللي بنظم المرور السلفيين، الناس التفت حوالين السلفيين، لقوا السلفيين هم اللي ماشيين مليين الساحة. قالوا خبر اسود ده احنا ما ايه اللي حصل؟ انقلب الدنيا انقلبت عندهم. اكتر من كده لما حصل بقى لما السلفيين قرروا الدخول في السياسة هم النهارده في معضلة كبيرة مش عارفين يحلوها ازاي. فاذا احنا عزفنا عن الدخول مش عشان نقول انت كنت بتقولوا الكلام ده حرام، لا، من باب دي مسألة اجتهادية والدعوة السلفية اجتهدت ورأت عدم الدخول لعدم تحقق مصالح او لا يوجد مصلحة تذكر. النهارده الاحوال اتغيرت والامور تبدلت والتغيير اصبح ممكنا وما عادش فيه تزوير وما عادش فيه حزب حاكم مسيطر لازم ياخذ الاغلبيه بالتزوير. عضو مجلس الشعب هيكون له دور اساسي وفعال. مجلس الشعب القادم يعتبر اخطر مجلس شعبي في تاريخ مصر. هو اللي هيحط الدستور اللي هتمشي عليه مصر عشرات مئات السنين. هو اللي هيسن القوانين والتشريعات اللي هتشكل وتصور شكل البلد. هل هنترك المجال احنا العلمانيين لتنوا قاعدين في المساجد وانتنوا مسكين الكتاب مع انه ده مش هنسيبوه؟ احنا هنتن في المساجد وطريق الدعوة زي ما هو، هنتن جالسين في المساجد ونسيب العلمانيين يحطونا القوانين والتشريعات ونسيب سويرس وحزب يحطونا القوانين والتشريعات ويحطونا قوانين كفرية يحكمنا بها ويمنع الدعوة ويضيق على الدعوة احنا قاعدين بعد كده نبكي جنب الجدار؟ لا نترك له المجال ابدا، لا يمكن. واجب شرع علينا النهاردة ان احنا ندخل الميدان، لابد ندخل الميدان لان احنا دولة اسلامية واحنا اولى منهم في تشكيل هذه الامة. بفضل عز وجل الناس بتثق فينا وتلتف حوالينا. فاحنا دخلنا في السياسة اللي احنا رأينا ان في مصالح سوف تتحقق وان من الخيانة للدين نحن نترك الميدان هؤلاء العلمانيين الذين افسدوا البلاد والعباد وحلول نشر الرذيلة وقتل الفضيلة. لابد من كل هذا المجال لتوسيع دائرة الخير وتضييق دائرة الشر لتقليل المفاسد على قدر المستطاع للأب الأمر المعروف النهي عن المنكر. فوجدنا أن الدخول النهاردة أمر محتم. المسألة مسألة الأحزاب، كلمة الأحزاب أو الحزب دي مصطلح عرفي مش مصطلح شرعي. الله سبحانه وتعالى يقول أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. الأحزاب القائمة النهاردة ديت مؤسسات أسامي اصطلاحية ليست أسامي شرعية زي الجمعيات. في النهاردة في البلد في جمعيات خيرية، في مؤسسات بتفعل كذا، من ضمن المؤسسات في أحزاب. وبعدين في نقطة مهمة لابد أن نعلمها، ما تلجأ إليه اضطرارا يختلف عما تذهب إليه اختيارا. لا احنا حطينا أحزاب ولا ديمقراطية، دي نظم مفروضة علينا مش هنقدر نغيرها دلوقتي. يبقى احنا لابد ان نستخدم كل متاح في خدمة الدين ونوظفه لخدمة الدين. لازم نوظف كل هذه الامور لخدمة الدين، ولا بد من الدخول في هذه المجالات من اجل خدمة الدين. فهذه الامور مش احنا اللي حاطين، لا احنا حطينا ديمقراطية ولا احنا حطينا الاحزاب، ده امور اصبحت مفروضة علينا فرضا. فاحنا بنستخدمها ونجيها لخدمة الدين وخدمة الشريعة وخدمة الاسلام والمحافظة على الهوية الاسلامية. فالقصد ان كلمة الاحزاب مش هي المصطلح الشرعي ان ده حزب الشيطان، دي مصطلحات عرفية تعرف عليها الناس، سماه حزب سماه حزب، لا مشاحة في الاصطلاحات. دي مؤسسات قائمة في الدولة موجودة من حول ان احنا من خلالها نحاول التغيير، لان في مجلس الشعب القادم هيكون الانتخابات بالقائمة ومش ممكن ندخل الانتخابات الا من خلال قائمة. طب هنجيب هندخله بقائمة الوفد ولا انهقي ولا قائمة حزب الغد؟ فرات الدعوة لفي ناس إخوة سلفيين ما لهمش في الدعوة ممكن يعملوا، هم عندهم يعني كفاءة في هذا المجال يعملوا حزب منهجهم هو منهجنا بالضبط. على أساس لو حصل انتخابات وفي قائمة نبغى ندخل من خلال هذا الحزب، وجدنا أن حزب النور أقرب الأحزاب لنا وأن منهجه أقرب إلى دعوتنا، ولذلك احنا دعمنا هذا الحزب وندعو الناس بتدعيم هذا الحزب ليكون صوتا للإسلام وصوتا للحق وصوتا للشريعة في كل مجالات إن شاء الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا أمور ديننا ونجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وأحب أن أقول لكم إني أحبكم في الله سبحانه وتعالى، وأسأل الله عز وجل أنه كما جمعنا الدنيا على طاعته ومحبته أن يجمعنا في الآخرة في جناته ودار كرمته مع إمام الدعاة وسيد المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.